بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أما بعد، فلا يخفى عليكم أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا شريعة كاملة وشاملة، بمعنى أن أي تصرف من تصرفات الناس وأي عمل من أعمال البشر لها في شرع الله تبارك وتعالى بيان وهداية وتوجيه، كما يدل على هذا قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فوصف الله تبارك وتعالى القرآن بهذه الأوصاف الأربعة: التبيان والهدى والرحمة والبشرى. والتبيان كما تعرفون مصدر بمعنى البيان، لكن زيدت فيه التاء للمبالغ، فبيان القرآن الكريم بيان شامل كما يفيده نص الآية تبيانا لكل شيء، والكل من صيغ العموم كما درست في مباحث الألفاظ. ولكن ليس معنى هذا أن كل مسألة تقع في حياة الناس يرد فيها نص في القرآن، نص خاص في القرآن الكريم، ولكن شمول القرآن الكريم إنما هو من جهة النص الخاص على أحكام التصرفات، وبطريقة أخرى وهي البيان الكلي والإجمالي. أما النص الخاص مثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا نص خاص فيه بيان لإباحة البيع وحرمة الربا. لكن هناك بيان عام وبيان كلي يمكن من خلال هذه الصور والقواعد العامة والكلية يمكن أن نتعرف على الحكم الشرعي لكثير من تصرفات الناس. ولهذا من بلاغة القرآن الكريم أنه عقب على هذه الآية التي تلوتها بقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه الآية ذكرت في هذا الموضع قصدا، كما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وأمرني أن أضع هذه الآية في هذا الموضع من السورة. فوضع هذه الآية في هذا الموضع هو وضع مقصود للإشارة إلى هذا البيان الكلي، لأن قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذا من باب البيان الكلي والعام. ولهذا قال عبد الله بن عباس: هذه أجمع آية للخير والشر في كتاب الله، فكل خير يدخل في العدل والإحسان، وكل شر يدخل في الفحشاء والمنكر، كما قال الحسن البصري: إن الله جمع كل خير وكل شر في آية واحدة. فكل الطاعات تدخل في العدل والإحسان، وكل المعاصي تدخل في الفحشاء والمنكر. فإذا بيان القرآن الكريم يتنوع إلى نوعين: بيان خاص وبيان عام. البيان العام من جهة الإحالة إلى القواعد الكلية وإلى النصوص العامة، ومن هذه القواعد الكلية قاعدة القياس، قاعدة القياس، وهي قاعدة شرعية مهمة، كما يقول إمام الحرمين الجويني: يقول: القياس هو مناط الاجتهاد وأصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة، ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة. ثم يقول: ومن عرف القياس فقد احتوى على مجامع الفقه. من عرف القياس فقد احتوى على مجامع الفقه، وهي قاعدة لا يمكن الاستغناء عنها في المجال التشريعي. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يستغني الناس عن القياس، لا يستغني الناس عن القياس. ما وجه الحاجة إلى القياس؟ يقول علماء الأصول: النصوص متناهية والوقائع غير متناهية. النصوص متناهية بمعنى أن النصوص محصورة في عدد معين، نصوص القرآن والسنة محصورة في آيات وأحاديث معدودة معروفة بالعدد، أحصاها العلماء. والوقائع غير متناهية بمعنى أن الحوادث التي تقع في حياة الناس والتصرفات والنوازل غير محصورة بعدد معين، ففي كل يوم يستجد للناس في حياتهم تصرفات جديدة وأعمال جديدة. هذه التصرفات الجديدة والنوازل إذا لم نحتج بالقياس ولم نرجع فيها إلى القياس بقيت هذه التصرفات بدون حكم شرعي، بقيت هذه التصرفات الجديدة بدون حكم شرعي، وهذا باطل بالنصوص الشرعية التي دلت على أن الشريعة شاملة، وأنه لا يوجد تصرف من تصرفات الخلق إلا وللشريعة فيه بيان وهداية. هذا وجه الحاجة ومعنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يستغني الناس عن القياس. وفي الحقيقة هي قاعدة اعتمدها العلماء في شتى العصور، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وهم يستدلون بالقياس على إثبات الأحكام الشرعية. بل إن الإمام ناصح الدين الحنبلي، أو ناصح الدين ابن الحنبلي رحمه الله تعالى، ألف كتابا بعنوان أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في هذا الكتاب 100 حديث تشهد لصحة القياس واعتباره، وأن القياس دليل معتبر استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من الأحكام الشرعية. حتى الإمام الشافعي رحمه الله الذي يعتبر كتابه الرسالة أول كتاب في أصول الفقه، حتى في هذه الكتابة الأولى لتأصيل القواعد الأصولية تعرض فيها لقاعدة القياس، ولم يزل العلماء على هذا حتى جاء إبراهيم بن سيار المعروف بالنظام المعتزلي وأنكر القياس فيما أنكر من القواعد الشرعية. ثم جاء بعدهم داود الظاهري والظاهرية وشهروا القول بإبطال القياس وعدم العمل به. ولكن عندما نستقرئ فقه الصحابة والتابعين نجد أنهم كانوا يعتمدون على القياس الصحيح، وكل ما نقل عنهم من ذم القياس فالمقصود به القياس الفاسد الذي لم تتوفر فيه شروطه الشرعية، كما قال الناظم: وما روي من ذمه فقد عني به الذي على الفساد قد بني. يعني ما روي عن السلف الصالح من ذم القياس فليس المقصود به مطلق القياس، وإنما المقصود به القياس الفاسد الذي لم تتوفر فيه الشروط الشرعية. وهذا ما سنواصل عنده إن شاء الله قراءة هذا المختصر، مختصر التحرير. سنبدأ بإذن الله تعالى من باب القياس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. القياس لغة التقدير والمساواة، وشرعا تسوية فرع بأصل في حكم من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته، واصطلاحا رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب. وفي النسخة التي عندي: الأصل الرابع القياس. الأصل الرابع القياس. كلمة الأصل كما درستم في أول الكتاب عند تعريف أصول الفقه، كلمة الأصل تأتي لمعاني متعددة عند أهل العلم. من هذه المعاني يطلق الأصل بمعنى الدليل، فيقول العلماء: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، بمعنى الدليل على هذا الحكم الكتاب والسنة. فالأصل يأتي بمعنى الدليل، ومنه هذا التعبير الذي عبر به المؤلف: الأصل الرابع القياس، يعني الدليل الرابع من أدلة التشريع هو القياس. واعتبار القياس دليلا هذا صحيح من الناحية العامة ومن الناحية الخاصة أيضا. من الناحية العامة، الدليل كما يقول العلماء هو كل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، كل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، يعني كل لفظ إذا صاحبه النظر الصحيح فإنه يوصلك إلى حكم من الأحكام. وهذا المعنى يصدق على القياس، لأن القياس يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم، وهو دليل شرعي أيضاً، لأن الأدلة الشرعية الكثيرة قد دلت على صحة الاعتماد على القياس واعتباره في باب الأحكام الشرعية، وسيأتي الكلام عنه في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى. والمؤلف جعل هذا القياس، هذا الدليل، أصلاً رابعاً، وأخره عن الأصول الثلاثة السابقة وهي الكتاب والسنة والإجماع، بسبب تأخر مكانة القياس عن تلك الأدلة السابقة. فإن القياس دليل معتبر، ولكنه لا يساوي أو لا يعارض الأدلة الثلاثة السابقة. ولهذا من شروط القياس كما سيأتي ألا يكون معارضا أو مخالفا للكتاب أو السنة أو الإجماع. وكل قياس عارض شيئا من هذه الأدلة الثلاثة فإنه يسمى عند الأصوليين بفاسد الاعتبار، بفاسد الاعتبار، يقولون هذا قياس فاسد الاعتبار، بمعنى أنه قياس مخالف للنص أو الإجماع. فهذا الشرط وهذه المكانة للقياس هي التي جعلت المؤلف يؤخر الحديث عن القياس بعد الحديث عن الكتاب والسنة والإجماع. ثم بعد ذلك بدأ بالتعريفات، لأن الحكم على الشيء كما يقولون فرع عن تصوره. الإنسان لا يحكم على شيء بالصحة أو الفساد، ولا يخوض في تفاصيل المسألة حتى يستحضر هذا الشيء في ذهنه، على الأقل على سبيل الإجمال إن لم يكن على سبيل التفصيل. ولهذا العلماء يبدأون الأبواب والفصول بالتعريفات كما فعل المؤلف هنا. فما معنى القياس؟ بدأ أولا بالتعريف اللغوي، ثم أتى بتعريف شرعي، ثم بتعريف اصطلاحي. وبدأ بالتعريف اللغوي لأن اللغة سابقة على الاصطلاح وسابقة على وجود الشرع، فالناس منذ أن خلقهم الله تعالى وهم يتكلمون باللغات، ثم جاءت الشرائع، ثم جاءت الاصطلاحات. فبسبب تقدم وجود اللغة على وجود هذه الأشياء جرت عادة العلماء أن يبدأوا بالتعريف اللغوي أولا، فقال القياس لغة التقدير والمساواة. يعني القياس يأتي في لغة العرب لمعنيين، المعنى الأول هو التقدير، والمعنى الثاني هو المساواة. أما التقدير كما يقولون قست الثوب بالذراع، يعني قدرته به، أو قست الأرض بالقصبة كما تقول العرب قديما، بمعنى قدرتها. فالقياس إذن يأتي بمعنى التقدير، كما قال الشاعر: عدوا الحصى وقيسوا بالمقاييس، يعني قدروا بالمقادير. هذا المعنى اللغوي الأول. المعنى اللغوي الثاني المساواة أو التسوية بين الشيئين، كما يقول الناس: فلان يقاس بفلان، يعني يقدر به، وفلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساويه. فلان يقاس بفلان أي يساويه، وفلان لا يقاس بفلان يعني لا يساويه. فالقياس يأتي أيضا بمعنى المساواة، وهذا المعنى موجود أيضا في كتب اللغة العربية، ولكن الأصوليين بحثوا بعد ذلك في كلمة القياس، هل هو حقيقة في كل المعنيين أو هو حقيقة في أحد المعنيين مجاز في المعاني أو في المعنى الآخر أو في المعاني الأخرى. فبعضهم قال هو حقيقة في الجميع لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة، وبعضهم يقول هو حقيقة في أحدهما دون الآخر. والواقع أن القائس يقدر أولا، يقدر الشيء بالشيء، يعني يقابله به، ثم بعد ذلك يحكم بالمساواة أو بعدم المساواة. هذا فعل القائس، يعني العالم المجتهد المستخدم للقياس هو يقدر هذه المسألة، يعني يقابلها بغيرها من المسائل، ثم بعد ذلك يحكم هل هناك مساواة أو ليست هناك مساواة. وهذا يدلنا على أن القياس هو أقرب إلى معنى التقدير، وأما المساواة أو التسوية فهي لازم من لوازم التقدير، أو هو نتيجة التقدير. نتيجة التقدير هو الحكم بالمساواة أو بعدم المساواة. وللأصوليين كلام طويل في تحرير هذه القضية، كما يعني اعتادوا على هذا في كثير من القضايا، كما يقول الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله: إن لأهل الأصول، يعني لعلماء الأصول، تدقيقات في مسائل من اللغة لا توجد حتى عند أهل اللغة والنحو، لا توجد حتى عند أهل اللغة والنحو. إذن عرفنا المعنى اللغوي لكلمة القياس، بعد ذلك المؤلف يأتي بالمعنى الشرعي فيقول: وشرعا. التعريف الشرعي هو بيان اللفظ بالمعنى الذي ورد في الشرع، والشرع هو ما شرعه الله تعالى لعباده، فنطلق على اللفظ تعريفا شرعيا إذا كان هذا المعنى واردا في الشرع، مثل الصلاة مثلا، نقول تعريف الصلاة إيش؟ شرعا، لا نقول اصطلاحا، لأن إلا على سبيل التجوز. لماذا؟ لأن إطلاق لفظ الصلاة على الأفعال المخصوصة هذا جاء في إيش؟ في الشرع، ولم يثبت بالاصطلاح والاتفاق. فلهذا نقول تعريف الصلاة شرعا، تعريف الصيام شرعا، تعريف الحج شرعا. المؤلف يقول شرعا، يعني تعريف القياس في الشرع هو تسوية فرع بأصل في حكم، تسوية فرع بأصل. التسوية هنا بمعنى الحكم بالمساواة، تسوية فرع بأصل، يعني تحكم على هذا الفرع بأنه مساو لهذا الأصل في أي شيء في الحكم. فآتي مثلا إلى الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم، فأقول يحرم الربا في هذه الأوراق النقدية قياساً على الذهب والفضة، والعلة هي الثمنية، يعني أن علة التحريم في الذهب والفضة كونهما ثمناً للأشياء وقيماً للأشياء تقوم بها، وهذا المعنى موجود في الأوراق النقدية المعاصرة فيجري فيها الربا. فأنا هنا حكمت بالتسوية بين فرع وأصل، فقلت هذا الفرع وهو الأوراق النقدية مساو لهذا الأصل وهو الذهب أو الفضة في الحكم، وهو تحريم الربا. هذه حقيقة القياس. أو أقول مثلا يحرم النبيذ المسكر قياسا على الخمر بجامع الإسكار في كل منهما، فأنا هنا أحكم بالتسوية بين فرع وأصل في هذا الحكم المذكور. هذه حقيقة القياس. مؤلف يقول بعد ذلك: من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته، يعني أن هذا التعريف الشرعي هو من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته. لماذا؟ لأن لفظ القياس في اللغة كما عرفنا قبل قليل يطلق على التقدير والتسوية، فكل تقدير وكل تسوية يسمى قياسا. قدرت الثوب بالذراع يسمى إيش؟ قياسا في اللغة. ولكن المعنى الشرعي لا يطلق على كل تقدير وعلى كل تسوية، وإنما يطلق على تسوية مخصوصة وتقدير مخصوص، وهو تسوية فرع بأصل في حكم. فإذا الشرع خصص لفظ القياس ببعض مسمياته في اللغة، فالقياس في اللغة معنى عام، ولكن الشرع جاء فخصص لفظ القياس ببعض صوره وهو تسوية فرع بأصل في حكم. كما نخصص لفظ الدابة مثلا، لفظ الدابة في لغة العرب يطلق على كل ما يدب على وجه الأرض، كل ما يمشي على وجه الأرض يقال له دابة في لغة العرب. ولكن في عرف الناس خصصوا هذا اللفظ ببعض مسمياته، فصار لفظ الدابة عند الناس وفي عرفهم إنما يطلق على ذوات الأربع من البهائم. فهذا تخصيص لللفظ ببعض مسمياته، كما هو الحال في القياس الشرعي، فإنه خص لفظ القياس ببعض مسمياته. ثم قال: واصطلاحا. تعريف الاصطلاحي هذا يطلق على البيان الذي وقع عليه الاصطلاح، يعني الاتفاق بين جماعة من الناس. الاصطلاح في اللغة هو الاتفاق، يعني افتعال من الصلح، وهو أن يتفق مجموعة من الناس على شيء من الأشياء. التعريف الاصطلاحي هذا نطلقه على شيء اتفق الناس فيما بينهم على إطلاقه على معنى معين، فنقول تعريفه اصطلاحا. مثل مثلا عندما نقول تعريف الإجماع اصطلاحا، أو نقول تعريف الفاعل في لغة العرب اصطلاحا، ولا نقول شرعا، لأن إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى لم يرد في الشرع، وإنما ثبت باصطلاح العلماء واتفاقهم. هنا المؤلف أعطانا تعريفا اصطلاحيا غير التعريف الشرعي، فقال: واصطلاحا رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. رد فرع إلى أصل، الرد هو الإرجاع، يعني هو إرجاع أو حمل فرع على أصل في أي شيء في الحكم، كما في الصور التي سبق ذكرها. ولكن زاد فقال: بعلة جامعة، يعني هذا الرد وهذا الإلحاق والحمل إنما كان سببه وجود العلة الجامعة، يعني الصفة المشتركة بين الأصل والفرع، مثل صفة الإسكار بين النبيذ والخمر، أو صفة الثمنية بين الأوراق النقدية والذهب والفضة، ما الفرق؟ هنا يأتي سؤال، ما الفرق بين التعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي؟ الفرق بينهما هو في قوله بعلة جامعة. فالمؤلف يقول التعريف الاصطلاحي هو خاص بقياس العلة، ما يسمى بقياس العلة، أي القياس الذي يعتمد على العلة الجامعة بين الفرع والأصل. أما القياس في التعريف الشرعي فلا يختص بقياس العلة، بل يشمل غيره من أنواع القياس، ويقصد بهذا قياس العكس وقياس الدلالة، وسيتكلم عنهما المؤلف رحمه الله. فالتعريف الشرعي إذن للقياس الذي ذكره يعم قياس العلة وقياس الدلالة وقياس العكس أيضا، بينما التعريف الاصطلاحي الذي ذكره هو خاص بقياس إيش؟ بقياس العلة فقط، يعني الإلحاق والتسوية التي تعتمد على وجود العلة المشتركة بين الفرع والأصل. هذا هو الفرق بين التعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي. نعم. قال: ولم يرد بالحد قياس الدلالة وهو ولم يرد بالحد من الإرادة، ولم يرد بالحد، ولم يرد بالحد قياس الدلالة وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، ولا قياس العكس وهو تحصيل نقيض الحكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. طيب، هنا يقول المؤلف ولم يرد بالحد. يرد فعل مبني للمجهول مشتق من الإرادة، من الإرادة. المؤلف يقول هذا التعريف الاصطلاحي الذي ذكرته قبل قليل لا يدخل فيه قياس الدلالة ولا قياس العكس، يعني أنا لم أرد بهذا التعريف الاصطلاحي القياس العام الذي يشمل قياس العكس وقياس الدلالة، وإنما هو خاص بقياس العلة، لأن قياس العلة هو القياس المقصود عند الإطلاق. أما قياس الدلالة وقياس العكس فلا يطلق عليه لفظ القياس مطلقا، وإنما مقيدا، فيقال قياس الدلالة أو قياس العكس. أما قياس العلة فإنه يطلق عليه لفظ القياس على سبيل الإطلاق، وهذا دليل التجوز، يعني دليل على أن لفظ القياس مجاز في قياس العكس وقياس الدلالة. ما الدليل على أنه مجاز فيه؟ الدليل أنه لا يطلق عليه إلا بقيد، بقيد الإضافة، قياس العكس وقياس الدلالة. طيب، ما المقصود بقياس الدلالة؟ نحن عرفنا قياس العلة وأنه رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. طيب، ما هو المقصود بقياس الدلالة؟ يقول المؤلف قياس الدلالة وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة، الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة لا بالعلة نفسها. فقياس الدلالة، ويقال الدلالة أيضا بفتح الدال وكسرها، والفتح أفصح من الناحية اللغوية، قياس الدلالة يطلق على القياس الذي جمعنا فيه بين الأصل والفرع في الحكم ليس بسبب العلة ولكن بسبب دليل العلة أو لازم من لوازم العلة أو أثر من آثار العلة، وليس بالعلة نفسها. مثاله أن يقال يحرم النبيذ، يحرم شرب النبيذ قياسا على الخمر بجامع الرائحة، بجامع الرائحة، فالرائحة ليست هي العلة في التحريم، في تحريم الخمر. الله تعالى ما حرم الخمر للرائحة وإنما لعلة الإسكار، كون الخمر تغطي العقل. فعندما أقيس فرعا على أصل أو أقيس النبيذ على الخمر وأعتمد على الرائحة فهذا يسمى قياس دلالة وليس قياس علة، لأني لم أعتمد فيه على العلة وإنما على صفة من صفاتها أو لازم من لوازمها. هذا المقصود بقياس الدلالة، وقياس الدلالة هذا لا يدخل في تعريف القياس الذي سبق في الاصطلاح، لأنه خاص بقياس العلة. ثم يقول: ولا قياس العكس، يعني لم يرد بهذا الحد الاصطلاحي قياس العكس. ما هو قياس العكس؟ يقول: هو تحصيل نقيض الحكم المعلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم. قياس العكس في اصطلاح العلماء هو إثبات نقيض الحكم، يعني عكس الحكم، إثبات نقيض الحكم وعكسه لوجود نقيض العلة، لوجود نقيض العلة. فأنا أتي إلى حكم من الأحكام وأجد أن الشرع أثبت هذا الحكم بسبب علة من العلة، ثم أنظر في موضع آخر فأجد فيه نقيض هذه العلة وعكسها، فأعطيه عكس الحكم الأول، فهو إثبات عكس الحكم لمعاكس لتعاكسهما في العلة. عكس الحكم بسبب وجود عكس العلة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا القياس في الحديث الذي رواه الإمام مسلم الصحيح عندما قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيه أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعه في الحلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أثبت الأجر في إتيان الرجل أهله، أو أثبت الأجر في إتيان الرجل أهله بسبب الاستدلال بالقياس العكسي، وهو أن الآتي لغير أهله عليه وزر، إذن كذلك من أتى أهله فله الأجر، لأن علة التحريم هناك كونه وضع هذا الأمر في حرام وصرف هذه الطاقة في محرم. عكس هذه العلة موجود في الصورة الأخرى، وهو أنه وضع هذه الشهوة في حلال، فإذا كان عليه وزر هناك فله أجر هنا. وكما قال ابن مسعود لما أورد الحديث عندما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشرك بالله شيئا دخل النار. فقال ابن مسعود: وأنا أقول: ومن لم يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فأثبت عكس الحكم الأول لوجود عكس العلة، هذا يسمى بقياس العكس. المؤلف يقول: قياس العكس لا يدخل في هذا التعريف الاصطلاحي، بل تسميته قياسا هو من باب التجوز عند العلماء، لأن القياس هو حقيقة في قياس العلة، تسوية فرع بأصل بسبب الاشتراك في العلة. نعم. قال: وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم. فالأصل محل الحكم المشبه به، والفرع المحل المشبه والمشبه المحل المشبه، والفرع المحل المشبه. والعلة فرع للأصل وأصل للفرع، والحكم المعلل. طيب، بعد أن انتهى المؤلف من تعريف القياس شرع في الكلام عن أركان القياس، والأركان هي الأجزاء الأساسية التي يتركب منها الشيء، مثل نقول أركان المسجد، يعني هذه السواري وهذه الأجزاء التي يتركب منها هذا المسجد. الركن في لغة العرب هو جزء الشيء، وهذا هو الفرق بين الركن والشرط. لما يقول الفقهاء: شروط الصلاة وأركانها، ما الفرق بين الشروط والأركان؟ الأركان هي أجزاء الفعل، بينما الشروط هي أمور خارجة عن حقيقة الفعل. فالركوع والسجود أركان لأنها جزء من الصلاة، بينما الطهارة والنية هذه شروط وليست أركانا لأنها خارجة عن الصلاة، عن ذات الفعل. كذلك هنا أركان القياس أي أجزاؤه التي يتركب منها القياس، بحيث لا يتم القياس ولا يوجد إلا بوجود هذه الأركان. كم عدد الأركان؟ 4 ذكر المؤلف فقال: وأركانه أصل وفرع وعلة وحكم. والمقصود بالحكم هنا حكم الأصل، المقصود بالحكم هو حكم الأصل وليس حكم الفرع، لأن حكم الفرع هو ثمرة القياس ونتيجته، وثمرة الشيء ليست ركنا فيه. فالمقصود بالحكم هنا حكم الأصل. بدأ بالركن الأول فقال: فالأصل محل الحكم المشبه به. يعني إذا أطلقنا لفظ الأصل في باب القياس فالمراد به محل الحكم المشبه به. ففي المثال الذي سبق ذكره وهو تحريم الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة، فهنا الأصل ما هو؟ الأصل هو الذهب والفضة، هو محل الحكم المشبه به. مشبه به يعني الذي ألحق به الفرع. فالذهب والفضة في هذا المثال، أو الخمر في قولنا يحرم النبيذ المسكر قياسا على الخمر بجامع الإسكار في كل منهما. هذا الذي عليه جمهور الأصوليين في إطلاق لفظ الأصل، المراد به محل الحكم المشبه به. والفرع المحل المشبه، الفرع المقصود به المحل المشبه. ففي المثال الأول أين الفرع في قولنا يحرم الربا في الورق النقدي قياسا على الذهب والفضة؟ الورق النقدي، الفرع هو الورق النقدي لأنه هو المحل المشبه. كذلك النبيذ في قولنا يحرم النبيذ المسكر قياسا على الخمر بجامع الإسكار في كل منهما، فالفرع هنا هو النبيذ المسكر. والعلة فرع للأصل وأصل للفرع. المؤلف كما تلاحظون ما عرف العلة، قال: والعلة فرع للأصل وأصل للفرع، ولم يذكر تعريف العلة. لماذا؟ لا، ليس يأتي، مضى، لأنه سبق تعريفه عند الحديث عن الحكم الوضعي. عندما تحدث المؤلف عن الحكم الشرعي وقسمه إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، تحدث هناك عن العلة والسبب والشرط والمانع، ولهذا اكتفى بذكره سابقا ولم يذكر تعريفه هنا. لكن من باب المثال، أين العلة في قولنا يحرم الربا في الورق النقدي قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمنية؟ الثمنية. يحرم شرب النبيذ المسكر قياسا على الخمر بجامع الإسكار في كل منهما، أين العلة؟ الإسكار. إذن العلة هي الصفة المشتركة بين الفرع والأصل، أو هي الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم. خلي الأسئلة في آخر اكتبها. المؤلف هنا اكتفى بالتعريف السابق للعلة فلم يذكر التعريف، ولكن ذكر لنا فائدة فقال: والعلة فرع للأصل وأصل للفرع. العلة فرع للأصل، يعني أن العلة لها وصفان: الوصف الأول كونها أصلا، والوصف الثاني كونها فرعا. فالعلة أصل وفرع، أصل باعتبار وفرع باعتبار آخر. فالعلة يصح أن نسميها أصلا للفرع. لماذا؟ لأن حكم الفرع إنما أخذ من إيش؟ إنما أخذ من العلة. حكم الفرع وهو النبيذ مثلا المسكر إنما أخذناه من العلة وهي الإسكار. يعني قلنا شرب الخمر حرام، والعلة هي الإسكار، من خلال العلة توصلنا إلى حكم إيش؟ الفرع. فلهذا كانت العلة أصلا للفرع، لكنها فرع للأصل. فرع للأصل لماذا؟ لأن العلة إنما أخذت من الأصل، العلة وهي الإسكار إنما أخذت من الأصل وحكمه. فلهذا يصح أن نصف العلة بأنها فرع وأصل أيضا، فهي فرع بالنسبة للأصل وأصل بالنسبة للفرع. ثم قال والحكم المعلل. والحكم المعلل يعني أن المقصود بالحكم هنا هو حكم الأصل المعلل. المقصود بالحكم هنا هو حكم الأصل المعلل، يعني الذي أخذنا منه العلة، هذا هو المقصود. أما حكم الفرع فليس من أركان القياس كما عرفنا، لأنه ثمرة للقياس ونتيجة له، وثمرة الشيء ونتيجته ليست منه. ثم قال نعم. وشرط حكم الأصل كونه شرعيا إن استلحق شرعية. بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن شروط القياس، شروط القياس يعني هذه الأوصاف التي يجب توفرها في القياس حتى يكون القياس صحيحا، ومتى تخلف شرط من هذه الشروط فالقياس غير صحيح. وهذه الشروط بعضها شروط متعلقة بالأصل، وبعضها شروط متعلقة بالفرع، وبعضها شروط متعلقة بالعلة، وأحيانا يكون هناك يعني تداخل في نسبة الشرط، فيكون شرطا للأصل ويمكن أن يجعل شرطا للفرع أيضا في نفس الوقت بسبب وجود العلاقة بين هذه الأركان الأربعة، لأن هذه الأركان الأربعة بينها علاقة وثيقة، فالعلة موجودة في الأصل وموجودة في الفرع أيضا، فأحيانا يذكر الشرط في الأصل وأحيانا يذكر في الفرع أيضا بسبب هذه العلاقة الوثيقة بين هذه الأركان. وبدأ المؤلف رحمه الله بشروط حكم الأصل، ويعبر عنها بشروط الأصل، يعني شروط الأصل وشروط حكم الأصل بمعنى واحد، لأن الأصل وحكمه بينهما علاقة قوية. ما هي الشروط التي يجب توفرها في حكم الأصل؟ قال الشرط الأول كونه شرعيا، يعني أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا، أن يكون حكم الأصل حكما شرعيا. فلا يصح إذن القياس، قياس فرع فقهي أو شرعي على أصل حكمه لغوي مثلا، أو حكمه عقلي مثلا، أو حكمه عرفي مثلا، لا يصح أن نقيس فرعا فقهيا على حكم أو على أصل حكمه لغوي أو عادي أو عقلي، بل يجب أن يكون حكم الأصل شرعيا أيضا. لماذا؟ لأن المقصود بالقياس الشرعي هو الوصول إلى الحكم الشرعي، المقصود هو الوصول إلى الحكم الشرعي، والحكم الشرعي لا يؤخذ من الأحكام العقلية والأحكام العادية أو العرفية أو اللغوية. المؤلف رحمه الله يقول إن استلحق شرعيا، يعني هذا الشرط إنما هو في حالة ما لو كان الفرع شرعيا، أما لو كان الفرع لغويا فيصح أن يكون حكم الأصل لغويا غير شرعي، وإذا كان الفرع عقليا فيصح أن يكون حكم الأصل عقليا. فهذا الشرط وهو كون حكم الأصل شرعيا إنما يشترط فيما لو كان الفرع شرعيا. أما لو أردنا أن نستخدم دليل القياس للوصول إلى حكم لغوي فلا حرج أن يكون حكم الأصل لغويا، وإذا أردنا أن نستخدم القياس في العقليات فلا حرج أن يكون حكم الأصل عقليا، وإنما يشترط أن يكون يصح القياس عليه. فلا يصح مثلا أن نقيس فنقول مثلا المرأة تمتنع من الزينة حولا كاملا، قياسا على مدة العدة في قوله متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذا القياس غير صحيح، لأن حكم الأصل هنا منسوخ، الله تعالى نسخ العدة بحول كامل بأربعة أشهر وعشرة، فلا يصح القياس إذا كان حكم الأصل منسوخا، لأن المنسوخ ملغا شرعا ليس له اعتبار في الشرع، وبالتالي فالقائس هنا قاس على غير أصل شرعي، على غير أصل معتبر في الشرع. نعم. ولا شاملا لحكم الفرع. الشرط الثالث من شروط حكم الأصل أن لا يكون حكم الأصل شاملا للفرع، لأن حكم الأصل لو كان شاملا للفرع ودالا عليه فلسنا بحاجة إلى القياس، لسنا بحاجة إلى القياس، وليس أحد الفرعين أولى بالأصالة من الفرع الآخر. لو جاءنا إنسان مثلا وقال يحرم الربا في الذرة قياسا على البر، قياسا على البر بجامع الطعم في كل منهما أو بجامع كون كل منهما طعاما، فنقول له يعني هذا قياس غير صحيح. لماذا؟ لأن حكم الأصل شامل لحكم الفرع، فقوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام يدا بيد، هذا الحديث يشمل الذرة أيضا، لأن الذرة تسمى طعاما ولا لا؟ الذرة هي نوع من أنواع الطعام، فلا حاجة إذن إلى أن نقيس الذرة على البر في التحريم. لماذا؟ لأن الذرة داخلة في حكم الأصل، وفي قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام يدا بيد، فيصير هذا القياس لا حاجة إليه، وليس جعل البر أصلا والذرة فرعا بأولى من العكس. يعني لو قال إنسان أنا أجعل الذرة هي الأصل وأقيس البر عليها كان كلامه مستقيما، لأن كل منهما يسمى طعاما في لغة العرب، وبالتالي يدخلان في اللفظ. أو مثل أن يقول إنسان تقطع يد النباش قياسا على قطع يد السارق، من هو النباش؟ ها؟ الذي يحفر القبور ويسرق أكفان الموت يسمى في لغة العرب نباش. هذا النباش هل تقطع يده ولا لا؟ فلو قال بعض الفقهاء تقطع يد النباش قياسا على السارق، نقول له هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأن حكم الفرع هنا يدخل في حكم الأصل، لأن الأصل وهو قطع يد السارق ثابت بماذا؟ بالنص، وهو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. طيب النباش يسمى سارقا لأن السارق هو من يأخذ المال من الحرز خفية عن الأعين، وهذا المعنى موجود في النباش، فالنباش يسمى سارقا، وبالتالي هو داخل في النص وليس بحاجة إلى القياس. فمن شروط حكم الأصل كما ذكر المؤلف رحمه الله ألا يكون حكم الأصل شاملا لحكم الفرع. ثم يقول ولا معدولا به عن سنن القياس. ولا معدولا به عن سنن القياس يعني عن طريق القياس وجادته. فيشترط في حكم الأصل ألا يكون حكم الأصل خارجا عن قاعدة القياس، خارجا عن قاعدة القياس. ومتى يكون الفعل أو الحكم خارجا عن قاعدة القياس؟ تعبدي. في حالتين أشار إليهم المؤلف، قال كعدد الركعات أو لا نظير له. الحالة الأولى في الأحكام التي لم ندرك علتها ومعناها، لأننا لا ندرك كل علل الأحكام وكل معانيها، هناك بعض الأحكام الشرعية لم يدرك العلماء علتها ومعانيها المقصودة كعدد الركعات مثلا، لماذا نصلي في الصبح ركعتين فقط، وفي المغرب ثلاث، وفي العصر والظهر والعشاء أربعا؟ ما هي العلة في هذا؟ الله أعلم. فهذه الأحكام التي لم تعرف علتها، لا يقال ليس لها علة، فرق بين التعبيرين، الأحكام التي لم تعرف علتها، الله سبحانه وتعالى حكيم لا يشرع شيئا إلا لحكمة بالغة، لكن الناس بسبب قصور عقولهم وقلة علومهم قد تخفى عليهم العلل والحكم من تشريع هذه الأحكام. مثل هذه الأحكام تسمى بالأحكام التعبدية عند الفقهاء، الأحكام التعبدية. هذه الأحكام التعبدية لا يصح القياس عليها، لا يصح القياس عليها. لماذا؟ لماذا؟ لا أعرف العلة. لعدم وجود أكبر ركن من أركان القياس وهو العلة. فنحن لم ندرك العلة في هذا القياس، وبالتالي لا يصح أن نقيس على هذه الأشياء. الحالة الثانية ما أشار إليه بقوله أو لا نظير له، يعني الأحكام الخاصة التي ليست لها نظائر في الأحكام الشرعية، ليست لها نظائر في الأحكام الشرعية، مثل رخص السفر مثلا، قصر الصلاة بالنسبة للمسافر، يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة أو لا يجوز؟ ها، فيه قولان ولا يجوز بنص القرآن الكريم؟ طيب ما هي العلة في القصر؟ العلة هي السفر، العلة هي السفر وليست المشقة، المشقة دفعها هو الحكمة، وفرق بين العلة وبين الحكمة. فالعلة في قصر الصلاة في السفر هي السفر. طيب هل معنى السفر يوجد في غير السفر؟ الجواب لا، هذه العلة وهي علة السفر إذن لا توجد في غيره، فليس له نظير، وبالتالي لا يصح القياس عليه، لا يصح القياس عليه لعدم وجود المساواة بين الفرع والأصل، لأن من شروط القياس أو حقيقة القياس أن نسوي بين الفرع والأصل، ولا بد أن تكون العلة موجودة بتمامها في الفرع كوجودها في الأصل، وهذا المعنى غير متحقق في هذه الصورة. فالأحكام التي ليست لها نظائر هي أحكام خارجة عن سنن القياس أو سنن القياس أي طريقته، وبالتالي لا يصح القياس عليه، سواء أدركنا معانيها الظاهرة أم لم ندرك معانيها الظاهرة. نأخذ المسألة الأخيرة. وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره. وما خص من القياس، هناك بعض الأحكام الفقهية هي أحكام مخصوصة من القياس، يعني أحكام خاصة لا يجري عليها قاعدة القياس، هذه الأحكام يجوز أن تكون أصلاً يقاس عليه، ويجوز أن تكون فرعاً يقاس، يجوز أن تكون أصلاً ويجوز أن تكون فرعاً، كما قال المؤلف وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره. المخصوص من القياس مثلاً نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل، نقض الوضوء بأكل لحوم الإبل، فالأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، ولكن لثبوت الأحاديث الصحيحة في أمر من أكل من لحوم الإبل أن يتوضأ حكمنا بهذا الحكم، وبه قال الحنابلة. ولكن هل يصح أن أقيس على هذه الصورة صورة أخرى، أن أقول مثلا شرب ألبان الإبل ينقض الوضوء قياسا على إيش؟ على أكل لحومها، هل يصح هذا أو لا يصح؟ لا. المؤلف يقول يصح، وما خص من القياس يجوز القياس عليه وقياسه على غيره. مثلا الحكم بطهارة سؤر الهرة، الهرة لو شربت من إناء وبقي فيه شيء من الماء، هذا الماء الباقي هل هو طاهر أو نجس؟ الجواب أنه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. جاء الفقهاء فبحثوا مسألة سؤر الهرة، سؤر الفأر، ما تبقى في الإناء مما شرب منه الفأر هل هو نجس أو طاهر؟ فهل يصح أن نقول سؤر الفأرة طاهر أيضا قياسا على سؤر الهرة؟ لأن سؤر الهرة هذا مستثنى من القياس، مستثنى من القياس، لأن الأصل النجاسة، لأنه من السباع، نوع من أنواع السباع، فالأصل فيه النجاسة، ولكن خص بهذا الحكم. هل يجوز أن نقيس عليه غيره أو لا؟ هذه مسألة القياس على ما خص من القياس. والحنابلة كما ذكر المؤلف رحمه الله يرون جواز ذلك. لماذا؟ لتوفر شروط القياس، لأن شروط القياس وأركانه متوفرة، وكونه مخصوصا هذا لا يمنع من القياس، كونه مخصوصا لا يمنع من القياس. نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله تعالى في سؤال نافع.